بسم الله الرحمن الرحيم. أهلا بكم. المنطقة العربية الحقيقة كلها مسرح للمعاناة، فتن، حروب، انقسامات، خلافات، وما فيش شك ان اكبر نصيب من المعاناة كان نصيب مصر، لانها خط مواجهة ولانها خارجة من اربع حروب. اصبح دلوقتي منظر عادي جدا كل ما يتجمع اخوة مصريين يقعدوا يتكلموا في المشاكل والحلول، ونسمع كلمات زي العمل، الانتاج، القيم، الاخلاقيات، النظام، الانتماء. ساعات وانا قاعد بسمع بقول الله، طب اذا كنا كلنا علماء ونقاد وفقهاء، يعني اصحاب فتاوي، طيب وفاهمين كل حاجة، يبقى ايه السر ان المشاكل موجودة؟ بيفكرني المنظر ده بحكاية لإمام اسمه مالك بن دينار، كان إمام وفقيه كبير. في يوم جمعة صعد المنبر وخطب الناس وأبكاهم وانفعلوا وتجاوبوا وبكوا وتباكوا. بعدين صلى بالناس وبيتلفت يدور على مصحفه، ما لقاهوش، يمين شمال، فين المصحف فين المصحف، مش لاقيه. فوقف يقول للناس: ويحكم، كلكم يبكي، فمن سرق المصحف؟ نفس الحكاية، ان الواحد بيسمع الفتاوي والحكم والنقد على كل لسان، ومع كده المعاناة مستمر. طيب ما هي احنا البلد برضو، اذا كنا احنا وصلنا لهذا القدر من الوعي وفاهمين كل حاجة، يبقى ايه السر في وجود المعاناة؟ فين الخلل؟ مرة سئلت هذا السؤال، فين الخلل؟ انا هقول لكم فين الخلل. الخلل ان كل واحد بيتهم التاني، بينقد التاني، بيوعظ التاني، لكن كان مفروض ان هو يتهم نفسه. مفيش حد بيتهم نفسه ولا بيعظ نفسه ولا بينقد نفسه، مع ان هو ده البدء الطبيعي. ابدأ بنفسك. فهي دي النقطة المفتقدة. ساعات بفكر بقول احنا 47 مليون، عندنا 47 مليون نفس بشرية، 47 مليون عقل، 47 مليون زوج من الأيدي والأرجل. لو اشتغلت العقول وتحمست الإيدين والرجلين وفكر كل واحد، هتبقى البلد جنة. عندنا ثروات، عندنا بترول، حديد، نحاس، منجنيز، يورانيوم، فوسفات. واسألوا فاروق الباز يحكي لكم عن الأقمار الصناعية، صورت في الصحارى الشرقية والغربية آبار جوفية ممكن تحول الصحارى إلى خضرة وخصوبة لا حدود لها. عندنا شباب. يعني إيه الشباب؟ الشباب يعني سواعد، يعني همم، يعني مرجلة ومجدعة، يعني مخاطرة، يعني اكتشاف للأفاق. طيب هي أمريكا مين اللي بناها؟ ما بنتهاش حكومة، أمريكا بناها أفراد وشركات. اللي حفر الأرض وطلع البترول أفراد وشركات، واللي حفر الأرض وطلع الكنوز والثروات والمعادن والذهب والحديد والنحاس برضه شركات وأفراد. شفنا في روايات الويسترن الأمريكاني الشاب راكب فرسه وفي إيد البندقية وبجرجر وراه المقطورة اللي فيها أدوات الزراعة اللي هيزرع بها المزرعة بتاعته، ورايح على هو على خلا. شوف تكساس دي كانت زمان شكلها ايه، ولا كاليفورنيا، ولا بنشوف في الافلام نلاقي خراب. كل ده راح هذا الشباب وزرع وحفره وحوله الى ناطحات سحاب. عندنا مناخ معتدل، عندنا شواطئ، عندنا اثار. اثار منين؟ من ايام العهد العصر الحجري. تلاقي العصر الحجري والعصر الفرعوني والعصر الروماني والعصر القبطي والعصر الاسلامي والمملوكي والفاطمي والتركي، تاريخ ثروه بلا حدود. عندنا دين بنقول ان احنا متمسكين بيه. الدين بيقول ايه؟ العلم والعمل ومكارم الاخلاق. اللي بنشوفه شكليات فقط، الدين وجماعات اسلامية بتختلف وتتجادل حول جزئيات، بينما جوهر الموضوع سايبينه اللي هو العلم والعمل ومكارم الاخلاق. الهمة، نفسي اشوف الشاب اللي طالع على الوادي الجديد او على سينا او على الواحات او على الصحراء الغربية او على سيوة ومعه حماسه وهمته. دايما بنعلق كل حاجة على شماعة الحكومة. الشاب يتخرج عاوز الحكومة تجوزه وتجيب له شقة وتجيب له وظيفة فورا او توظفه في بلد عربي فورا. طب ازاي؟ الحكومة هتعمل 20 مليون شقة؟ لازم في مرحلة حرمان. كلنا اتخرجنا شباب، لازم نعدي على 10 سنين حرمان، الواحد يكون نفسه ويكافح. بنشوف في أوروبا ونشوف في العالم كله شباب بيشتغل في فنادق وجرسونات وبيبيعوا جرايد ويشتغلوا في سوبر ماركت وبيكافحوا ويكونوا روح. مجرد ان واحد خد بكالوريوس اداب، طب ايه قيمة بكالوريوس الاداب؟ هو مزاجه يدرس شكسبير مفيش مانع، كويس ظريف، لكن العصر عصر تكنولوجيا وخبرات وعاوز فنيين ومهندسين. احنا بنشوف في اوروبا شباب واحد منهم تلاقي واحد واخد دكتوراه في شكسبير لكن في نفس الوقت قاعد يدرس ما آلة كاتبة واختزال وبرمجة كمبيوتر. العصر عاوز كده، لازم الواحد يربي حرف، يتقن حرف. كون ان هو درس مثلا مش عارف مولير ولا بتاع مفيش مانع، مزاجه كده ظريف. الدراسة لا تعني ان الواحد يشتغل في نفس الحاجة، لان يعني في مزاج برضو الواحد يرضي مزاجه ينمي ملكاته، انما العمل لازم الواحد يكون عنده ينمي المهارات. بنعلق حاجات على شماعة اسرائيل ونقول اليهود ونقول والمؤامرات الصهيونية وإلى اخره. انا عاوز اقول ان قوة اليهود من ضعفنا احنا واختلافنا وانقسامنا وإلى آخره، وإيجابيات اللي عندهم هي السلبيات اللي عندنا. بنعلق كل حاجة على شماعة الاستعمار. هقول لكم إيه؟ أقول لكم اليابان محتلة مستعمرة، هقول لكم كوريا الجنوبية محتلة مستعمرة، تايلاند، هونغ كونغ، ومع كده انتاج فظيع غمر العالم. هونغ كونغ لوحدها الفوائض بتاعتها في سنة، فوائض الإيرادات يعني في سنة 7000 مليون دولار. ودي هونغ كونغ دي حاجة قد شبرا. اليابان بقى يعني سجلت معجزة خرافية. اليابان ابتدت من الصفر، من هزيمة كاملة، خراب اقتصادي، دمار ذري، وفي أقل من 50 سنة بصينا لقيناها بتغزو العالم كله. دخلت نيويورك، تخش في نيويورك تلاقي العربيات الياباني وتلاقي حي ياباني مهول، وناس بصينا لقينا الكاميرا بقت ياباني والمش عارف التلفزيون ياباني والإلكترونات ياباني. الله، إزاي حصل ده؟ وإنتاج خرافي وبعدين ايه، تعالوا نشوف ده اليابان ما عندهاش، اليابان ما عندهاش خامات، ما عندهاش لا حديد ولا بترول ولا اي حاجه، دي كل الحاجات دي بتستوردها. الله، طب ازاي حصلت الحكايه دي؟ العالم مبهوت عمال، ازاي اليابان عملوا الحكايه دي من الصفر ومحتلين ومستعمرين؟ قعدوا يفكروا، امريكان قالوا هديا معجزه في الفن الاداري، الانجليز قالوا لا ده هي طبيعه الشعب الياباني فيه ملكات خاصه هي اللي عملت الحكايه دي، الالمان قال لك لا ده هي حكايه المصابره والتقليد والعماله الرخيصه، وكله كل واحد بيفتي. لكن تعالوا بقى نقرب للمعجزة اليابانية ونشوف ازاي حصلت المعجزة دي، يمكن نستفيد ويمكن ناخد درس. تعالوا نتفرج سوا، شوفوا اليابان ابتدت منين، من الصيد السمك ومن الشادوف، من ما فيش. في اقل من 50 سنة بصيت لقيت ناطحات السحاب، وبصيت لقيت الالكترونيات ومصانع الصلب والعربيات الياباني والانتاج الياباني الخرافي وانواع من الابتكارات والاختراعات خرافية. ازاي حصل الكلام ده؟ كذا دور، عمارات من 20 و30 دور. تعالوا نشوف البداية حصلت ازاي كده. من الطفولة، تربية الطفل الياباني بيتربى بطريقة مختلفة خالص. في أوروبا يربوا الطفل على الاستقلالية والفردية وإن هو صانع مصيره، في اليابان لا، الطفل بيتربى من صغره على حاجة اسمها الروح الجمعية، فيش حاجة اسمها فردية أبدا. الحقيقة الأولى اللي بيفتح عينه عليها هي الحياة الجمعية، الأسرة، الشلة. شوف العيال الملمومين ازاي، كتلة واحدة أكنهم أخطبوط له مليون رجل. ما تلاقيش في الشارع ياباني ماشي لوحده، دايما واحد وحاطط ايده على كتف واحد وقاعدين يتكلموا، ما فيش حاجة اسمها فردية في اليابان أبدا. الطفل من أول ما يتولد أمه تحطه في جراب على ظهرها، ما يعرفش حاجة اسمها وحدة خالص، بيتحرك في كل حركة مع أمه، فباستمرار ما بيحسش بحاجة اسمها واحد. شوف الطفل محطوط وراها ازاي، بيخبطها في قفاها ازاي. الطفل إحساسه الأولاني اتنين، ما فيش حاجة اسمها واحد، اتنين. بعدين لما يكبر ويشوف العيلة والأسرة والشلة ويخش دار الحضانة ويبتدي يلاقي مجموعة العيال، بينتقل من مجموعة صغيرة لمجموعة أكبر لمجموعة أكبر، وفي السوق يلاقي اللمة والهلمة الكبيرة دي، بتتربى في حاجة اسمها الروح الجمعية. شوف كل واحدة شايلة ابنها ازاي على ظهرها. بتتربى في الطفل حاجة اسمها الروح الجمعية. جميع الحفلات الشعبية هنلاحظ انها مناسبات للتجميع. هنشوف هنا منظر لا ينسى، شوفوا كلهم شايلين ايه، ايدي على ايدك وكتفي على كتفك. شوف الايدين كلها شايلة حاجة واحدة ازاي، دي لها معنى. التراث الشعبي مرتبط بالمجموعة، بالكل، بالشلة. هنشوف هنا تاني منظر الإيدين دي، لها معنى. حكاية إيدي على إيدك وكتفي على كتفك دي بالنسبة للشباب والولاد، شوفوا الإيدين، شوفوا الإيدين، لها معنى. شايفين الإيدين بيتتربى في الولاد وفي الشباب حاجة، يتربى حاجة اسمها انتماء وإحساس جموعي. كلمة جروب بالنسبة للغرب أو جماعة تبتدي من الفرد في أوروبا أو في العقلية الغربية، في اليابان تبدأ الجماعة من الجماعة. حتى في ساعات الفراغ تلاقي مثلا في أمريكا واحد قاعد على البار ومشرحان ومش عارف إيه، وتلاقي في الروايات المصري واحد قاعد في فيلم بيشرب وكاس والرومانتيكية وكلام فارغ. إنما هنا هتلاقي منظر غريب قوي، حتى في وقت الفراغ تلاقي شل صاحبنا ده بيغني، نسمع غناه العجيب والشلة اللي حواليه آخر مزاج شلة، مش ملاحظين حاجة غريبة؟ شلة بيتحركوا كتل كتل. سقفة للجدعان. تاني حاجة بقى في الروح اليابانية حكاية العمل، العمل مقدس بعكس العمل في العقلية الغربية المسيحية، مرتبط بأنه عقاب على الخطيئة الأولى. لما آدم ربنا أهبطه فعوقب أبنائه بالشقة والكدح. حكاية الخطيئة الأولى دي من ضمن الحاجات الأساسية في التفكير المسيحي. في اليابان مفيش حكاية حاجة اسمها خطيئة، العمل مش خطيئة ولا عقاب، العمل لذة. شوف شوف صاحبنا ده متكيف ازاي، شوف مزاج اخر مزاج، شوف بتاع ده دلال ولا بتاع مزاج، لما شوف الحناس شوف بيدي روحه للحكايه ازاي. العمل لذة فرحة نشوة، العمل شرف، العمل واجب، العمل معناها أمة، معناها مجموعة، معناها نجاح. النظام رغم ان في 18 مليون مواطن في طوكيو وحدها، العمل احد الاسرار والالغاز في العقلية اليابانية، يعشقوا حاجة اسمها عمل. الشركة بتتبنى العامل من اول ما يصحى لغاية ما ينام، ساعات المرح توفرها له، الرحلات، الرقص، الغنى، الجيمنيزيوم، ان تكون النتيجة ايه؟ النتيجة ان العامل يحس ان هو ابن فرد في الاسرة. ما فيش حاجة اسمها عامل ارزقي ياخد اجرته ويمشي ابدا. يبقى اوقات فراغه للشركة، واوقات عمله للشركة، واحلامه للشركة، واماله هي الشركة. يبقى بالنسبة له المؤسسة وطن مصغر. شوف بيلعبوا مع بعض سوا ازاي التمرينات الصباح، كل شيء سوا سوا سوا، اكن العمل امتزج بالمرح، ما بقاش حكاية تكليف سخيف، العمل امتزج بالمرح. نفس الحكاية برضو هنشوفها في العسكرية اليابانية. العسكرية اليابانية فداء، حرب حتى الموت، وما عندهمش استسلام. ولولا أمر الإمبراطور هيروهيتو ما كانوش رموا السلاح في الحرب حتى بعد القنبلة الذرية. الوطن معشوق، الانتماء انتماء كامل، يشعر كل ياباني ان اليابان جسمه، اذا انجرح يعني معناها جسمه انجرح. عقلية غريبة اللي احنا شايفينه ده، مصنع ساعات، انتاج ماس برودكشن على مستوى شامل، كل شيء بنظام، خرافة حصلت فجأة وغمرت العالم كله اسمها الانتاج الياباني. كلهم كانوا بيتنبأوا اليابان انتهت بعد ضرب هيروشيما وبعد الهزيمة، فوجئوا بالعملاق اللي طالع من الأم اللي اسمه الانتاج الياباني. شفنا ازاي ان ورا الانتاج الياباني في عقلية وفي روح. من اول ما الطفل اتولد بتتربى فيه الروح دي، روح الجماعة وعشق العمل. ما بقاش العمل تكليف، ويعني الواحد اهو يلا يزيح بقى الساعتين بتاع الشغل ويعدوا ازاي بأي طريقة، لا، بقى العمل معشوق، وامتزج العمل بالمرح، واصبح العامل في الشركة له حياة مش مجرد ساعات شغل. معجزة اللي عملتها اليابان في المواصلات والأنفاق والكباري العلوية وأنواع القطارات العجيبة اللي بتمشي على قضيب واحد، صناعة المرور صناعة أتقنتها اليابان، لأن 18 مليون جوه بلد واحد دي معجزة أنك تحركهم. الديانة اليابانية نعرف أنها أصلها بوذية، لكن البوذية انشعبت إلى حوالي 13 شعبة. جوهر البوذية أن ألد أعدائك نفسك، وأن التفكير عدو ولازم تحاربه، لأن التفكير يورث الهم والقلق، فلازم تسكت عقلك. شوف صاحبنا ده بيستخدم اللعبة دي اللي هي لعبة إلكترونية عشان يسكت عقله بنفس، يعني يستخدم حاجة مودرن بيستخدمها استخدام على طريقة الياباني. في أوروبا يقول لك أنا أفكر أنا إذا موجود، إنما اليابانيين يقول لك لا، التفكير يورث القلق والهم والاكتئاب. أنا ما فكرش، لازم أخد لي 3-4 ساعات كل يوم ما فكرش. بيبصم للبلي ده مجرد ان هم يبصوله وبيتحرك، ويستخدموا اللعبة الالكترونية وسيلة لإسكات التفكير لساعة زمان. إسكات التفكير احد التقاليد اليابانية الدينية. شوف هنا تقاليد شرب الشاي، تقاليد كلها هدفها لحظة هدوء وسكينة تامة، الواحد ينخلع تماما من تفكيره ومن نفسه ومن همه، ويقعد ينشغل بأنه يحط الشاي الأخضر ويرج ويعمل ويتاع وحاجات زي كده. الجلسة نفسها جلسة إيه؟ سكينة وهدوء. والنتيجة أنك تلاقي وشوش، هتشوف وش الياباني تلاقي فيه سكينة عجيبة. التقاليد البوذية أيضا أن الواحد يجاهد شهواته ويقمع أهواءه. جاهد نفسك، حارب نفسك، حارب شهواتك. الخروج من الأنا والالتقاء مع الكل، ممثل في الجماهير، الناس، الوطن، الاهتمامات العامة، دي من ضمن جوهر الديانة اليابانية. حتى اللعبة دي بتشوف انها بتلخص هذه التقاليد العجيبة، وهي الصعود فوق النفس، ان الواحد لازم يطلع فوق نفسه، ما يخضعش لشهواته ولا لأطماعه ولا للأنا، لان الأنا ممكن يسجنك وتنتهي إلى عزلة وسوداوية. شوف الصعود، رمز الصعود، رمز للصعود فوق النفس، التجاوز الأنا. فالأنا والعزلة والانفصال ألد أعداء الإنسان في نظر الفكر الياباني والفكر البوذي. حذاري من الانفصال والعزلة والاستسلام للأنا. شوف الراهب البوذي ده لابس فنطاس ولا حل على دماغه، ما انت شايف له شكل، لأن فعلا هو عاوز ينسى شكله، عاوز ينسى الأنا، يخرج من الأنا خالص، ما فيش له وجه. انسى وجهك وشخصك وذاتك واخرج، اطلع، لأن الأنا سجن والعزلة قاتلة. اخرج للناس، لازم تدوب في الوطن وتدوب في همومه. شوف هنا الراجل الراهب البوذي ده بيحارب، بيحارب ايه؟ بيحارب الهوى؟ لا، بيحارب نفسه، حارب شهواته. كل دي رمز للحرب المعلنة على الشهوات، والحرب المعلنة على الأهواء وعلى الأطماع وعلى الأخيلة الكذب. نفسك شيطانك. إذا خرجت من أنانيتك وعزلتك هتقدر تحتشد، وكل أنواع المصارعة اليابانية والجودو والكاراتيه نوع من الاحتشاد العنيف. النظام. طوكيو من أكبر المدن اللي في العالم ومع ذلك أكثرها أمنا بالرغم من زي ما قلنا فيها 18 مليون. ليه؟ احترام النظام. عاوز تعمل مظاهرة، عاوز تعمل إضراب، تحتج بالطريقة الياباني. إيه الطريقة الياباني؟ ما فيش حاجة اسمها واحد يزق الطوب أو يفجر أنابل أو يحرق أوتوبيسات، ده كله كلام فارغ. عندهم يحبوا بلدهم، فإذا كان عندك احتجاج اكتبوا على يافطة وشيله كده ويمشي. وخد بالك ان لازم زي ما انت عاوز تمشي برضو العربيات عاوزة تمشي، فما توقفش المرور وما تعملش دوشة. احترام النظام. العسكرية اليابانية اللي بيخاف منها الكل، زي ما احنا عارفين امريكا كانت وضع قيود على نمو الجيش لغاية شهور، بس اخيرا وجدوا نفسهم محتاجين الى القوة العسكرية اليابانية على الاقل عشان تحمي نفسها. هنا تدريبات العسكرية اليابانية العنيفة، العنف، العنف اللي هو موجه لعدوك. صيانة النظام في الشارع شيء هدف نهائي بالنسبة للبوليس، وتلاقي العسكري الضابط ولا عسكري البوليس عامل لي لكمية حديد على ايده. زي ما قلنا اي جماعة لها فكرة ولا لها رأي ولا عاوزة تحتج ولا عاوزة تضرب، عاوزة تعمل اضراب، يبقى الإضراب يكون زي ما قلنا احترام الناس واحترام البلد. يشيل يافطة ويمشي، يعني يقول اللي هو عاوز يقوله من سكات من غير ما يسد الشارع أو يوقف المواصلات. اللي مش هيمشي على كده هيتضرب على دماغه، تلاقي العسكري واقف شوف اللكامية بتاعته قد إيه. النظام النظام النظام، ودي أحد أسرار نجاح المعجزة اليابانية. يبقى إذن احنا شفنا ان المعجزة اليابانية وراها شيء، هي ما حصلتش من فراغ، دي حاجة ابتدت من تربية الطفل من لحظة ولادته وهو لازق في امه، ما فيش واحد، ده هم اتنين. وبعد كده في مدرسة الحضانة تلاقي كتلة عيال مسكين مع بعض في الشارع، ما فيش حد لوحده، في المدرسة، في الجامعة، في الشركة، تبص تلاقي كتل من الناس، كتل من الناس، مجموعات مجموعات، روح جموعية. الروح الجموعية في العامل في الشركة بيبقى عضو أسرة، مش مجرد أجري أو أرزقي، لا. وهنا برضو يتربي الانتماء، روح الانتماء، يبقى الشركة كأنها وطن صغير، وتربي روح الفداء. العمل زي ما قلنا عندهم مقدس، له قداسة، والعمل يزول الياباني بفرحة ونشوة وسعادة، مش باكتئابه وان الواحد بيشتغل غصب عنه. يا عم خلصنا بقى، يلا خلي، مش مستني الفسحه ولا مستني الجرس يضرب ولا ينتهي المصنع وكله يجري، لا، ده هو دي لذه. وازاي ان دي تفرق من ازاي في العقليه الغربيه، ازاي العمل مرتبط بالعقاب على الخطيئه، الخطيئه الاولى، بينما ما فيش عندهم فكره الخطيئه الاولى خالص في اليابان، والعمل هو الحياة، هو فرحة الحياة. وشفنا ازاي الديانة البوذية رغم انها انشعبت الى 13 شعبة ودخلها التفريق، دخلها التحريف، لكن ما زالت روح وجوهر البوذية موجودة، وهي ان الانسان يحارب العزلة ويحارب الانا ويجاهد نفسه ويخرج من ذاته الى الاخرين والى المجتمع والى الناس والى الاهتمامات بوطنه وإلى وإلى، الصعود على النفس ومغالبة كل رغبة العزلة والحاجات دي، بالإضافة إلى موقف خاص من التفكير، إن الياباني يعتبر التفكير يورث الهم والقلق والاكتئاب، فلا بد من إسكات التفكير لمدى ساعة أو اتنين كل يوم، بالإضافة إلى خرافة النظام في الشارع الياباني. حتى الإضراب بنشوف إنه هو بيتم في شكل نظام واحترام لكل الفئات، بحيث إن أنا أقول اللي أنا عاوزه والتاني في نفس الوقت بيقدر يعدي في الشارع، وكل واحد يشوف مصلحته من غير ما بنرمي طوبة أو نحرق أوتوبيس. طيب دلوقتي إحنا بقى مكاننا فين؟ أدي إحنا شوفنا اليابان، دلوقتي أنا عاوز أسأل إحنا مكاننا فين؟ أنا عاوز أقول إن ديننا الإسلامي ما عندهوش حكاية الخطيئة اللي راكبة البني أدمين من أيام ما آدم ما عصى ربه، ما فيش الحكاية دي، لأن القرآن صريح في إن آدم استغفر قال ربنا ظلمنا أنفسنا ولم تغفر لنا ترحمنا لكنا من الخاسرين، خلاص وربنا تاب عليه وانتهى الموضوع خالص، ما فيش حاجة اسمها خطيئة ركبانة وإحنا بنكفر عن شيء ما عملناهوش نتيجة إن أبونا عمل، ده مش موجود. لا تزر وازرة وزر أخرى، وربنا تاب على آدم وانتهى الموضوع خالص، ما فيش بقى. بالعكس عندنا الدين الإسلامي فيه العمل، ما تلاقيش في القرآن آية عن الذين آمنوا إلا تلاقيها جنبها وعملوا، الذين آمنوا وعملوا الصالحات دايما، وقل اعملوا فسيرى الله عملكم، في كل حتة تلاقي ربط بين الإيمان والعمل، والدين كله يكاد يكون عمل وعلم ومكارم أخلاق. حتى العمل بيرتفع في الإسلام إلى درجة العبادة، معناها إن العمل نفسه عند المؤمن هو نوع من العبادة ونوع من معاملة ربنا سبحانه وتعالى. العامل اللي بيبني كوبري أو اللي بيحط طوبة على طوبة أو اللي بيبني أوضة أو بيعامل ربنا فبيعمل شغله كويس، ومن هنا جت حكاية الإحسان، أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك. دايما العامل اللي بيشتغل الشغلة حاسس أن ربنا شايفه فبيعمل أحسن ما يمكن عمله، ودي حكاية الإتقان، والإتقان عندنا في الدين والإحسان عندنا في الدين. طيب أومال الخلل بقى جه عندنا منين؟ الخلل جه عندنا من نقطتين مهمين جدا. ما عندناش الروح الجمعية اللي في الياباني، ده انت تستاجب تروح بيروت ولا لبنان تلاقي اذا كان لبنان فيها 3 مليون يكاد يكون كل فرد منهم امه مستقله، كل واحد لبناني تلاقيه امه مستقله بذاتها بيحارب اللي جنبه، حاجه غريبه جدا، ما فيش روح جمعيه خالص. فاحنا نفتقر الى الروح الجمعيه، نفتقر الى الانتماء وحب الوطن، مع ان يمكن اكتر الاغاني حب مصر دي، وللأسف احنا الحب غنى اكتر منه فعل، فانما الحب بالفعل، الانتماء بالفعل، الروح الجمعية بالفعل، مفيش شك انها حاجات مفتقدة، وزي ما شوفنا دي حاجات بتتربى من لحظة الطفولة، من اول ما الطفل بيرضع هذه الروح مع لبن الام. ايضا مسألة النظام، احنا خدنا حكاية الديمقراطية والاضراب والاحتجاج، خدناها بالمفهوم الايطالي، ان نزق الطوبة احرق اتوبيسات فجر انابل، هذا ما عيني دي فتن هم صدروها لنا عشان يخربوا بيتنا. يعني الاحتجاج او الرأي الاخر ليس معناه ان انا افجر البلد انابل او اني احرق اتوبيسات، لان دي اتوبيسات دي ما انا بركبها وبيركبها ولادي، يعني تمام زي واحد عشان يحتاج يخش في الأوضة ويضرب نفسه بالرصاص، الله ده محتاج على ايه ده؟ فمفهوم الاحتجاج ومفهوم الديمقراطية ومفهوم الإضراب عندنا بنفهمه بالمعنى التخريبي، احنا محتاجين لعنصر نظام فعلا. ولكن ارجع اقول في النهاية مفيش شك ان احنا عارفين احنا ناقصنا ايه، لا شك، بدليل انك لما تقعد تسمع شلة بتتكلم تبص تلاقي على لسانهم كل الكلام اللي قلناه. طب يبقى الخلل فين؟ زي ما قلنا الاول، لان كل واحد بيتهم التاني، بيحاسب التاني، بيوعظ التاني، انما الصح ان كل واحد يتهم نفسه ويحاسب نفسه ويوعظ نفسه. ابدأ بنفسك، وياريت نستفيد من اللي شفناه النهاردة، وإلى حلقة قادمة بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله.